الجريري شيخ الضبعة اللي قيل أنه قد أصيب برصاص القذافي. سنعرف كل هذه الأمور وأمور أخرى حالا مع الشيخ فرج العابد. مستمعينا الكرام، ومعي على الهاتف المسؤول عن اللجان الشعبية فضيلة الشيخ فرج العبد. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا شيخ. يعني بداية اسمح لي باسمي وباسم العاملين بإذاعة مطروح، بل باسم مواطني مطروح، ولا أبالغ لو قلت المسؤولين أيضا وحتى العسكريين منهم، أن أتقدم لكم بوافر الشكر وأسمى معاني التقدير على ما قدمته أنت أو سواء أو اللجان الشعبية من خدمة جليلة للوطن في وقت احتاج فيه الوطن للمواطنين الشرفاء، وكنت واحدا ممن رأسوا هذه المنظومة. لا نشكر على خدمة بلادنا وديننا وأهلنا، هذا أقل ما يجب علينا أن نقدمه لهم. لكن اللجان الشعبية في مطروح كان لها يعني تواجد متميز على مستوى محافظة مصر بأكملها. ذلك بفضل الله تعالى وبتعاون كذلك كبار القبائل معنا، وابناء مطروح عندهم وعي، فبفضل الله تبارك وتعالى لما وجهنا اليهم نداء استجابوا جميعا وشاركونا في هذه اللجان، حتى مرت المرحله الاولى بفضل الله تعالى بلادنا بامان وحفظ، ولم تسجل حتى يعني احداث اغتصاب ولا بلطجه ولا سرقات إلا نادرا جدا تم القضاء عليها في حينها بفضل الله تبارك وتعالى. عظيم. يعني الشيخ فرج العبد، بعد الانفلات الأمني تحديدا بعد وقعة يوم الجمعة المعروفة بدأ تشكيل اللجان، يعني حدثني من الذي بدأ بتشكيل اللجان وكيف تم توزيع هذه اللجان؟ والله كنت مسافر واتصل بي أحد الوجهاء من أهل مطروح وقال لي إن الأمن قد انسحب، هذا دوركم وهذا الواجب عليكم. فقلت له أريد تكليف يعني حتى لا أتهم بأنني قمت بهذا الدور. فاتصل بي رجل من المؤسسة العسكرية وقال لابد أن تنزلوا إلى الشوارع. قلت أعتبر هذا تفويض. قال أعتبر هذا تفويض، لا سألك أحد، أخبرهم أنني أنا الذي فوضتك. فبفضل الله تبارك وتعالى جلسنا جلسة، وكان بعض الناس يعتقد أن اللجان الشعبية كان دورها قد اقتصر فقط على تأمين الطرقات والشوارع. أبدا، يعني كوننا لجنة متخصصة بالاقتصاد والمواد التموينية، واتصلنا أيضا بمدير التموين الأستاذ محمد الزوجي وكان متعاونا جدا، فأمننا وصول سيارات الدقيق إلى مطروح بالحراسة من منطقة برج العرب، كذلك أمننا وصول سيارات البترول، ووقف إخواننا في محطات البترول توزيعا للبترول بنظام، وكان هذا أهم جانب حتى يكون المخزون الاستراتيجي من الدقيق ومن غيره متوفر، والغاز كذلك. وقمنا بوضع لجان شعبية في الأماكن والبؤر التي فيها اضطرابات، يعني كمنطقة الريفية ومنطقة الكلو 7 عزبة السلام، وكذلك على مدخل مطروح الشرقي ومطرح مدخل مطروح الغربي وطريق علم الروم، و كان في تعاون والحمد لله تبارك وتعالى حتى مرت البلاد من هذه المحنة. تمام. يعني كان تواجدكم بالطبع بمشاركة القوات المسلحة على البوابات وعلى مداخل المراكز والمدن المختلفة، فهل كان في فعلا كان في بلطجية هاربين من السجون حاولوا يدخلوا محافظة مطروح؟ يعني البعض منهم، حتى في بعض الأجانب تم القبض عليهم وتسليمهم للمؤسسة العسكرية، كذلك تم القبض على بعض السيارات المسروقة وتسليمها للمؤسسة العسكرية، وكذلك دراجات نارية، أكثر من 24 دراجة نارية وبعض المسروقات حتى التي سرقت من مكافحة المخدرات أو من حضانة المرور تم أيضا تسليمها للمؤسسة العسكرية، وبعضها تم تسليمها لمديرية أمن مقروح. طيب نقوله يعني ما هي طبيعة الخطاب الديني في وقتها؟ يعني أنت ممثل للدعوة السلفية في مطروح المنتشرة بصورة ملفتة وواضحة في محافظة مطروح بأسرها، طبيعة الخطاب الديني الذي كان يوجه للمصلين في الأوقات المختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الدعوة السلفية بفضل الله تبارك وتعالى هو الفهم الصحيح للإسلام، فكان توجيه الناس يعني لمن الدعوة من أرضية في محافظة مطروح بالتعاون على البر والتقوى، وكذلك هذا دورهم ولا بد أن يقفوا لأن المحافظة على الممتلكات العامة فالمستشفيات والمدارس وأي دور حكومية هي ملك لهذا الشعب المسلم، وليس من الواجب على الناس ولا من الأخلاق أن يحرقوا بلادهم وأن يحرقوا ممتلكاتهم، لأن بعض الناس يعتقد أن المال العام هذا عام يعني عامة الشعب يعني، فالاعتداء عليه في سرقة المال العام أشد إثما وجرما من سرقة الأفراد يعني. ولذلك كان توجيه الناس بقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكانت هناك استجابة بفضل الله تعالى كبيرة، بل كان بعض الناس يعرض وكان بعض الناس يمر على اللجان الشعبية بالطعام وبعضهم يمر عليهم بالمشروبات، وكان الناس يفرحون لوجودهم بفضل الله تعالى. عظيم. يعني على ذكر هذه الحقائق فضيلة الشيخ فرج العبد، يعني نقولوا حريق أمن الدولة كان حدث كبير التف حوله الآلاف من المواطنين، ما كان يعني ما أحد يعلم من الذي تسبب في بداية الأمر، وأشارت أصابع الاتهام لأخفيك سرا على أن السلفية وبعض مشايخها كان هو المتسبب وهو الذي أثار الشباب أن يتجهوا صوب مبنى أمن الدولة حتى يتم إحراقه بالكامل. والله هناك لبس هذا الموضوع إخواني، يعني كيف نحافظ على هذه الممتلكات في بداية الأمر ثم نقوم بحرقها؟ لكن من ذهب إلى هناك ذهب حتى يحافظ على الملفات والأسطوانات حتى لا تنهب ولا تسرق ولا تحرق أصلا. وتحدث مع بعض المسؤولين فقال له خذوا هذه الأشياء، فأخذها ودخل وأخذ هذه الأشياء وحملها في السيارة محافظة عليها، وتم تسليم الجزء الأكبر منها للمؤسسة العسكرية كذلك. ولكن كثير من المظلومين لما دخلوا المبنى وتذكروا الأيام التي كانت تعصب أعينهم وكانت يضربون فيها أو يسبون أو يشتمون من الشباب ومن غيرهم تأثروا، وبعضهم بكى وبعضهم هتف، فمن هنا تستطيع أن تقول انفلت العيار وبدأ بعض المخربين والبلطجية من الإفساد وإشعال النار، وخصوصا حتى لما يعني قسم شرطة مطروح اشتعلت فيه النار وجميع إخواننا كانوا يقومون بصلاة المغرب في المساجد يعني. صحيح. الآن يعني قمنا بتسليم كثير من المسروقات يعني كأجهزة تليفون محمول وكبعض الأسلحة، وهذه الأشياء قمنا بتسليمها، والأوراق كثيرة جدا وإلى اليوم ما زال الناس يأتي ويسلم بعض الأوراق ونقوم بتسليمها بفضل الله تبارك وتعالى حتى يفهم الناس حقيقة الأمر يعني. تمام. يعني نقول أن أصحاب البضائع التي سلبت حتى الآن يعني متواجدين ويطلبون بضاعتهم، ولا زالت الدعوة مفتوحة من قبلكم لاستقبال هذه البضائع المسروقة. أيوة أنا أقول هذه الأموال التي سرقت ونهبت لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا التربح منها، بل على الذين قاموا بسرقتها التوبة إلى الله عز وجل وتسليمها. وإلى بالأمس يعني سلمني أحد الأفراد 8 قطع من الجوالات المحمولة، واتصلت بصاحبها وتم تسليمها إليه، والرجل مشكور يعني. في بعض الأنواع يقول هذا ليس لي، وبعض الأنواع يقول هذا من بضاعتي، ولابد على الناس أن يستجيبوا وأن يردوا الأموال إلى أهلها، فإن لم يحاسب عليه اليوم سيحاسب عليه يوم القيامة. نعم. فضيلة الشيخ فرج العبد، إن نقول أن أمن الدولة اختلطت لديه الأوراق، هو جهاز مهم في كل دولة، لكن في الفترة الأخيرة كان رقيبا على الناس أكثر من أنفسهم لأنفسهم. نعم، يعني مدرسين خريجي معهد القراءات أو خريجي الكليات الأزهرية عندما يتم تعيينهم يرفضون أمنيا، وبالبحث وراءهم جهاز أمن الدولة. يعني حتى مدرسة تريد أن تدرس في الروضة أو في الحضانة يفاجئون بأنها ممنوعة لأنها تلبس النقاب. يعني تدخلات في تعيين الموظفين، تدخلات في كل شيء يعني. فلذلك وأيضا محسوبية وشيء من الرشوة، فكان لابد للناس أن يعني امتلأت صدورهم غيظا وحنقا. وحتى تظهر في وسائل الإعلام الآن أنهم وراء حادث كنيسة القديسين التي قتل بسببها أحد المشايخ في الأسكندرية تحت وطأة التعذيب. يعني يفجرون الكنيسة بمؤامرة مع بعض العملاء، ويقومون أيضا بتعذيب بعض الأفراد ليعترف على هذه الجريمة. يعني والحمد لله تعالى الآن في القضاء قضايا فيها كثير من ضباط أمن الدولة تم القبض عليهم، ولذلك الناس عندما وجهوا الاتهام إليها لم يكونوا أيضا مخطئين. يعني إذن فضيلة الشيخ فرج العبد، تحدثنا عن اللجان الشعبية بصورة كلية، خلينا نقوله حننتقل مرة أخرى إن شاء الله لحادث تفجير الكنيسة، لكن لم يقتصر دوركم الدعوي والخدمي المخلص على محافظة مطروح، بل امتد لخارج حدود المحافظة وإلى خارج حدود الجمهورية بأسرها، تحديدا إلى أخواننا في ليبيا من خلال القوافل المختلفة التي تحدثت عنها كل وسائل الإعلام، وقمتم بزيارة ليبيا. يعني متى وصلت من ليبيا؟ يعني منذ 3 أيام تقريبا وصلت من ليبيا، وهذه المساعدات التي نقدمها لإخواننا في ليبيا. يعني أولا عندما حدثت الأحداث في ليبيا اتصل علينا طبيب من مستشفى الهواري في مدينة بني غازي، وكان يشكو نقص الخيوط والإبر والمستلزمات الطبية لكثرة الجرحى والقتلى في مدينة بني غازي، فهذا أوجب علينا أن نجلس ونوجه نداء من المسجد بأننا لابد أن نقف بسرعة لمساعدة إخواننا. وهذا ليس غريبا على الشعب المصري، فالشعب المصري شعب معطاء، شعب كريم، شعب يظهر في أوقات المحن، هذا من قديم الزمان. حتى في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما أصابه عام الرمادة أرسل رسالة سريعة إلى والي مصر عمرو بن العاص. أتذكر أن نص الرسالة كان بسم الله الرحمن الرحيم من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص والي مصر، وغوثا وغوثا وغوثا والسلام. فلما وصلت الرسالة إلى عمرو بن العاص جمع أهل مصر وقرأ عليهم الرسالة، ففاضت أعينهم بالدموع وفاضت أيديهم بالأموال والحبوب. فلما رأى عمرو بن العاص كثرة ما جاد به أهل مصر فرح، وقلب الرسالة وكتب على ظهرها بسم الله الرحمن الرحيم من عمرو بن العاص والي مصر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، والله لأبعثن إليك بقافلة أولها عندك في المدينة وآخرها عندي في مصر. أبان أن كانت الأرض كلها تحت سيطرة المسلمين، لم يكن لهذه الجرثومة الخبيثة اليهودية وجود في منطقة إيلات. ففعلا كان أول بعير يدخل المدينة وآخر بعير لم يتحرك من عند عمرو بن العاص، فجاد أهل مصر. فلما رأى عمر بن الخطاب هذه الخيرات والبركات جمع الناس وقرأ عليهم الرسالة ووزع عليهم ما جاد به أهل مصر. فالشعب المصري شعب مسلم، شعب جواد، شعب كريم، له وقفات في التاريخ. فمصر أخرجت ابن حجر، مصر أخرجت جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي أصحاب تفسير الجلالين، ومصر بعلمائها وبأهلها معطاء. ولذلك لما جاءتنا الرسالة أرسلنا أول قافلة كانت عبارة عن أدوية، ثم تتابعت القوافل حتى وصلت إلى القافلة الخامسة. وأحيطكم علما بأن القافلة الخامسة كان فيها 470 طن. يعني بالأمس أقرأ في وسائل الإعلام أكبر قافلة محملة تصل من فرنسا على الحدود التونسية للليبيين، أكبر قافلة إذا بها 47 طن ما جاد به أهلون في مطروح 470 طن في القافلة. وهذا خاص بأبناء مطروح فقط، يعني هذه القافلة قدمت من أبناء مطروح فقط. نعم، وأيضا جاءتنا مشاركات بفضل الله تعالى واتصالات من إخواننا في بورسعيد ومسجد ربع العدوية، وكذلك من طنطا والمنصورة ومحافظة البحيرة، ويعني تقريبا من كل مكان في مصر يتصلون ويطلبون ماذا تريدون نرسل إليكم، وتتوافد بفضل الله تعالى. وغدا ستكون القافلة السادسة بإذن الله عز وجل تتحرك، فالأولى تحركت إلى منطقة طبرق، والثانية تحركت إلى منطقة أجدابية، والثالثة تحركت تقريبا إلى منطقة درنة، والرابعة كانت في منطقة البيضاء، وستكون القافلة الخامسة بإذن الله عز وجل حسب احتياجاتهم هناك بفضل الله عز وجل. هذا ديننا، يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فهذا أقل ما يجب علينا. فإذا لم نفعل فقد خلنا الدين وخلنا الإسلام وخلنا حق الجوار وخلنا صلة الرحم، فهذا أقل ما يجب علينا. يعني حتى الشباب تبرعوا بدمائهم بفضل الله عز وجل، ولما قمنا بحملة تبرعات في المسجد وجاد الشباب بدمائهم، فوجئنا بأن رسائل تأتي من الدور الثاني من النساء تقول حتى نحن نريد أن نشارك، نريد أن نتصدق بالدم كما تشارك الشباب. فاجأ حتى طلبة الحضانة أرسلوا إلي أكثر من 50 جنيه جمعوها بعضهم من بعض، مشاركة أيضا لإخوانهم الشعب الليبي المسلم. وإن كنت أوجه نداء لا ننساهم بالدعاء يا إخواني، فإن الغرب قد تآمر عليهم، يعني اليوم أكثر من 25 يوم وما زال الغرب يجتمع ويدرس، وما يعني هذه مؤامرة لإعطاء الفرصة لهذا الطاغية لإبادة هذا الشعب المسلم بما يملك من طائرات، لأنهم هم لا يفكرون إلا في البترول، لا يفكرون في الناس. فعندما أرادوا أن يدخلوا العراق في 10 أيام استصدروا قرار، لما أرادوا أن يدخلوا أفغانستان في أقل من 24 ساعة استصدروا قرار، عندما يريدون أن يستصدروا القرار يستصدروه، ولكن لما يتعلق القرار بالشعب المسلم 25 يوم وما زالت اجتماعات وندرس ونريد موافقة وبعد أسابيع فإلى الله المشتكى. أما ما قمنا به نحو إخواننا في ليبيا فهذا أقل ما يجب علينا وما تأمرنا به الشريعة. فضيلة الشيخ فرج العبد، رافقتم القوافل، فيعني أين تواجدت في ليبيا أنت بصفة شخصية؟ إلى أين ذهبت؟ القافلة الأخيرة كانت في مدينة البيضاء، واجتمع الناس واستقبلونا بترحاب وفرح بل بدموع كذلك، وعقدوا كمؤتمر صحفي، وقام أحد الضباط بإعلان انضمامه إلى الثوار في وجودنا، ووجهت إليهم كلمة أذكرهم فيها أن يرتبطوا بالله عز وجل، وأن لا يعلقوا حبالهم لا بالغرب ولا بالشرق، فعليهم أن يعلقوا حبالهم بالله عز وجل، فالله عز وجل الذي فرج على التونسيين وأزال عنهم الغمة، وفرج عن المصريين وأزال عنهم الغمة، قادر سبحانه وتعالى أن يزيل عنهم هذا الطاغية. فقلت لهم الدعاء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ولما وجهوا إلينا الشكر والثناء قلت لهم لا تشكرون على واجب قد فرضته علينا شريعتنا وفرضه علينا ديننا، فهذا أقل ما يجب أن نقدمه إليكم. هذه كانت آخر قافلة في مدينة البيضاء. يعني صدق الخبر كالمعاينة، يعني نسمع كثيرا عن حالة الثوار والمجاهدين في ليبيا، ماذا رأيت عن حالة هؤلاء المجاهدين؟ هل الدعوة السلفية مستمرة في ليبيا؟ هل التواجد الشباب متمسك بدينهم؟ يعني كلمنا عن هذه الحالة. يعني أولا أنا أريد أن أوجه كلمة لأهل مطروح لا تسمعوا للإشاعات، فإن هذا الرجل الطاغية القذافي عنده جنود حتى عندنا في مطروح يوزع أموال فيبثون الإشاعات بأن الناس لا يريدون الطعام والناس متوفر عندهم الطعام، وكذلك هذه الأشياء لا توزع يعني بالضبط وتنهب. نحن والحمد لله تعالى قمنا بتسليم هذه الاحتياجات شخصيا للأماكن التي تحتاجها، وحتى القافلة الأخيرة لما وصلنا بها إلى البيضة فاتصل علينا رئيس المجلس الانتقالي وقال هذه القافلة توجه إلى مدينة إجدابية نظرا لقربها من مسرح العمليات، فلا تصدق الشائعات. يعني لما وصلت كرتونة لبن أطفال إلى إحدى القرى كان الناس يقتتلون عليها. هناك نقص كبير جدا. أنتم تعلموا أن أغلب الأشياء تأتي من مصر وتأتي من تونس، فهو استطاع أن يقطع خط تونس خط الغربي، فلم يبقى شريان حياة لهم إلا مدخل السلوم. والحمد لله تعالى أذكر هنا التعاون الكبير من المؤسسة العسكرية في جمرك السلوم، فإنها تيسر بفضل الله عز وجل يعني مرور القوافل إلى ليبيا، وندعو الله تبارك وتعالى أن يستمر هذا التيسير، لأن هذه المحنة التي يتعرض لها إخواننا محنة كبيرة. وبالنسبة للناس هناك الروح المعنوية كبيرة جدا عند الناس، الكل متفائل، الكل متكاتف، ما لاحظنا فرقا بين شابا ملتزما أو غير ملتزم، كبير أو صغير. الشعب الليبي كله يد واحدة. زرنا بعض المرضى في مستشفى البيضاء ووقفنا على حالتهم، وبعد ذلك رأيتهم قد انتقلوا هنا إلى مستشفى مطروح العام ومنها إلى الإسكندرية. وأيضا نشكر بنك الدم والعاملين في قطاع الصحة وخاصة ساقي سيارات الإسعاف على هذا المجهود الكبير الذين يقومون به في نقل إخواننا الليبيين من على الحدود إلى مطروح، إلى الإسكندرية، إلى القاهرة. ولكن هناك الوضع يعني الناس يعني يشعرون لأول مرة بتنفس شيء من الحرية والبعد عن الضغوط والظلم والطغيان، والله تعالى أعلم. يعني ثوار الليبيين هل آزرهم جنسيات أخرى غير الليبيين، يعني كما يفعل القذافي بنظامه ويستعين بمرتزقة؟ إلى الآن أيضا أوجه، جزاك الله خير، أوجه كلمة لأبناء مطروح، أبناء مطروح وغيرهم من أهل مصر، إلى الآن هم لم يطلبوا رجال، ولذلك ما أحد يتطوع ويقول أذهب أجاهد هناك. الآن الجهاد ليس واجبا علينا نحن، بل هم يقومون بهذا الأمر هناك، يعني الدفاع عن أعراضهم وعن أموالهم، وهم لا يطلبون رجال، بل كثير من الشباب إذا ذهب هناك سيكون عالة على الجيش الليبي الذي انضم للثوار، بل هم يطلبون الدم ويطلبون المساعدات الطبية والمساعدات الغذائية حتى يأمنوا على أهليهم وعلى أنفسهم، ويطلبون بعض الممرضين والممرضات وبعض التخصصات كأطباء الأوعية. أما غير ذلك حتى الأطباء هناك كثر والحمد لله تعالى، ولذلك لا نستعجل. والذين على الجبهة هم ليبيين أصلا، ليسوا كما يفعل القذافي. فشاهدت أيضا بعض المرتزقة الذين تم القبض عليهم من جنسيات مختلفة للأسف الشديد. أما الإخواننا الذين على الجبهة فأم من أهل ليبيا، طبعا الجزء المحرر جزء كبير جدا، يعني بداية من الحدود، من ساعات قصر الجدي، لشهب، كمبود، طبرق، التميمي، درنة، البيضة، شحات، سوسة، القعرة، القبة، إجدابية، المرج، سلوق، بن لانوف، البريقة، هذه كلها مناطق محررة، هذه مسافة كبيرة جدا. يعني عظيم فضيلة الشيخ فرج العبد، هناك أنباء وصلت للإذاعة بإصابة الشيخ أبو بكر الجريري أحد مشايخ الدعوة السلفية من الضبعة برصاص القذافي، هل هذا الخبر صحيح؟ هذه إشاعات. يعني الناس هناك يستقبلون القافلة بالأسلحة، يعني يقومون بإطلاق الأعيرة النارية تعبيرا عن الفرحة بقدوم هذه القافلة. الشيخ أبو بكر لم يصاب، لكن وهم في القافلة ومعهم بعض الليبيين ركبوا معهم القافلة يحتفلون بقدومهم، خرجت طلقة فأصابت شاب من الشباب إصابة بسيطة، والآن والحمد لله تعالى تلقى الإسعافات ومرت القافلة وصلت إلى درنا وعادت بفضل الله تبارك وتعالى، فتعالى آمنة، والشيخ أبو بكر بخير وبأمن. ولكن الإشاعات للأسف يوميا، فاحذروا الإشاعات، كفى بالمرء كذبا أن يصدق بكل ما سمع أو أن يحدث بكل ما سمع. الإشاعات يوميا، والإشاعات هذه يستخدمها ويبثها هذا الرجل الطاغية، فهذا متمرس دائما يقف وراء حركات التمرد في كل العالم، ويقف وراء الحركات الانفصالية في كل العالم، فهذا عنده خطط من الإشاعات وبث الفوضى وحتى أحذر يا إخواني، هناك بعض السفهاء عندنا بدأ يذهب ويشتري السلاح من ليبيا ويأتي به بطرق غير قانونية. أن شراء السلاح الآن من ليبيا خطة يقوم بها عملاء القذافي هنا في مصر لتفريغ المنطقة الشرقية من السلاح، فأنا أعتبر ذلك نفاقا وخيانة للدين والإسلام والقرآن، خيانة للشعب الليبي المسلم، خيانة لكل القيم. فهؤلاء هم عملاء لليهود والنصارى، عملاء للقذافي دون أن يشعرون. فلا يجوز شراء هذا السلاح ولا حمله ولا بيعه ولا المتاجرة فيه، بل يجب على الناس إذا علموا أن إنسانا عنده من هذه الأسلحة أن يوجهوا المؤسسة العسكرية للقبض على هؤلاء الخونة المجرمين الذين ليس عندهم مبدأ ولا دين. ونسأل الله تبارك وتعالى بعد هذا النداء إذا علموا بحرمة ذلك واستمروا أن تمزق أطرافهم وأن يذلهم الله تبارك وتعالى، لأنهم يقفون في خندق واحد مع أعداء الأمة وأعداء الدين وأعداء الشعب المسلم. يعني أنا أستغل تواجدك في ليبيا في فترة أخيرة ونقول أن كل المواطنين يعني في من أبناء مطروح في تواجدوا في ليبيا وعادوا، لكن لا يزال هناك بعض الشباب، فهل هناك من الشهداء من هم من أبناء مطروح؟ إلى الآن لم يتأكد شيء، كلها إشاعات، إلى الآن لم يتأكد شيء. اتصلنا بالمسؤولية الليبية والقريبة جدا وقرأ أسماء المتوفين على الجبهة أو الجرحى أو حتى الذين المجهولين، فلا يوجد فيهم أحد إلى الآن من أبناء مطروح، هذه الأخبار الأكيدة. أما بعض الناس يشبع على صورة وكذا، هذه احتمالات يعني. هل صحيح أن أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية سابقا جاء ليطلب المساعدة من قبائل أولاد علي في مطروح حتى يقفوا مع نظام القذافي؟ نحن سمعنا ذلك من وسائل الإعلام لكن لم نتأكد من ذلك، وسمعنا أيضا أن الرجل كذب الخبر، ولكن لا شك أن هناك أيدي خبيثة في مطروح تبث الإشاعات على القوافل الطبية والقوافل الغذائية، وكذلك هناك أيدي خبيثة تمول عملية شراء الأسلحة من ليبيا والقدوم بها عبر الحدود المخالفة للقوانين في مصر. يعني قمت بعمل مداخلات فضيلة الشيخ فرج العبد مع بعض القنوات الفضائية المختلفة مثل العربية والحرة وغيرها، فما أبرز هذه المداخلات؟ ماذا كان فحوى هذه المداخلة؟ يعني كان مداخلة مع قناة المجد، يعني يسألون عن دور أبناء الحدود مع إخوانهم، فإخواننا في السلوم، الشباب في السلوم قاموا بدور كبير جدا في تيسير القوافل ووصولها إلى ليبيا، وكانوا يستقبلون القوافل حتى خارج مدينة السلوم ويستمرون معها حتى عبور المنفذ. فهم كانوا يسألون على هذا الجانب، ماذا تقدمون وكيف تقدمون، وأيضا كان مراسل الأهرام أجروا لقاء، وكذلك قناة الحرة أجرت لقاء، والكل يبحث عن كيفية بداية المساعدات، كيف تولدت الفكرة، كيف قمتم بتنفيذها. يعني فحوى هذه المساعدات، قيمة هذه المساعدات، وهكذا يعني. فضيلة الشيخ فرج علي العبد، وأنت ضيف معنا عبر أثير مطروح للمرة الأولى في ظل النهضة التي تشهدها الأمة، يعني بعض العاملين معنا في إذاعة مطروح متجمعين حولنا، وهذا سؤال من بعض الأصدقاء يقول: ما هو سبب التغير في الموقف السلفي بين الأحداث في مصر وليبيا؟ ففي أحداث مصر طلبت الدعوة السلفية عدم الخروج حتى في مظاهرات لأنه يعتد خروج على الحاكم، ولكن في أحداث ليبيا كنتم مؤيدين للخروج على الحاكم بالرغم من وجود شهداء هنا وهناك. أولا نريد من يقول أنتم نديتم بعدم الخروج في مصر، يعني عند يوم الجمعة بعد صلاة العشاء ولما كانت المظاهرات عندنا في شارع الأسكندرية، أتى إلي عقيد يسمى العقيد أيمن من المؤسسة العسكرية، وقال لما حدث بعض التخريب خرجت إلى تقريبا أمام حلوان المنصورة، وأتى لي الشباب بمكبر صوت ووجهت نداء للشباب المتظاهر في شارع الأسكندرية، قلت لهم بالحرف الواحد: أعلم أنكم يعني تمتلئ صدوركم حنقا وغيظا، وأعلم أن منكم من ماتت أمه ولم يقدر على دفع ثمن العملية، ومن مات ابنه ولم يستطيع أن يأتي بثمن العلاج، ومنكم من قدم لوظيفة فوجد من تم اختياره أقل منه درجة وأحدث منه سنا بالواسطة والرشوة. فلكم أن تعبروا عن أرائكم، ولكم أن تطالبوا بحقوقكم، ولكن الذي أطلبه منكم عدم تكسير الممتلكات العامة كالمستشفى وهذه الدور، فإن هذه الأشياء ليست ملك للحاكم، الحاكم سيزول وتبقى هذه للأمة. ولذلك من قال أننا قلنا بتحريم التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق؟ لكن كان الكلام في يوم الجمعة السابقة لما وزعوا منشور يقولون المظاهرة ستنطلق من مسجد الفتح، فشيخنا الشيخ علي حفظه الله قال نحن لم ننظم مظاهرة ولم نوزع هذه الأوراق. ليش؟ لأنكم تعلموا خطورة هذا الأمر في أبدان الحقبة السابقة، وسيكون عليه خطورة تترتب على المسجد، فإن الذين وزعوا هذه الأوراق ولم يكونوا أمناء لما كتبوا ستنطلق من مسجد الفتح وإدارة مسجد الفتح والقائمين على مسجد الفتح والإمام والخطيب ليس عندهم علم بذلك، فكان النفي لهذه الجزئية. أما الذي حدث فأنتم تعلموا أن هناك كثير من المشايخ كانوا حتى يعني شباب الثورة يقول عدم وقوف الدعوة السلفية ظاهرا معنا كان بتنسيق، لأنهم لو وقفوا معنا لأعطوهم الفرصة وأعطوا للغرب الفرصة أن يعطي الضوء الأخضر لحرق الأخضر واليابس. ولذلك كثير من العلماء لم يشارك مظهرا لأن مشاركة التيار الإسلامي كانت ستقابل بالنار وبالحديد، ولكن المظاهرات أصلا لم يكن فيها رأيا حاسما لأهل العلم، من أهل العلم يقول هذا يترتب على المفسدة والمصلحة. لكن الآن بالنسبة لليبيا اجتمع الجزء الشرقي من ليبيا وبايعوا رجل وزير العدل السابق الشيخ مصطفى عبد الجليل، بايعوه فيعتبر هذا إماما عندهم ويعتبر أخذ بيعة واعترفت به كثير من الدول فيجب طاعته. أما هذا القذافي فقد اغتصب السلطة وجاء بمؤامرات يهودية أمريكية وانقلب على الإمام إدريس السنوسي حاكم ليبيا السابق. يعني كان لابد من توضيح وجهة النظر السلفية، وإن كان وضح ذلك تماما في المؤتمر السلفي الأول الذي عقد في مطروح. بخصوص هذا المؤتمر هل من الممكن أن يعاد ثانية في ظروف أخرى؟ والله الأمور ميسرة والحمد لله تعالى، لو كان هناك يعني مصلحة لإعادته سيعاد ولكن بشكل آخر لعله يكون أكبر. والحمد لله كان العدد في المؤتمر الأول أكثر من 25,000 بفضل الله عز وجل، وكانت الدعوة بدون ملصقات في المسجد إلا بعض الخرق التي علقت في كثير من الطرقات. يعني نعم فضيلة الشيخ فرج العابدي، حتى نختتم الملف الليبي، طيب كلمة أخيرة يعني أنا أحذر من الثورة المضادة، أحذر من، أنتم تعلمون أن المرتشين والظالمين من بعض ضباط أمن الدولة ومن بعض رجال الأعمال ومن بعض رجال الحزب الحاكم في مصر يعملون ويخططون الآن على تشويه صورة الثورة وعلى إثارة البلبلة في مصر. يا إخواني لابد أن تحافظوا على هذه المكاسب، فإن هذه المظاهرات الفئوية التي نسمع يوميا هنا وهناك هذا بعض الناس يريد أن يفهم جيدا، هؤلاء الناس يريدون هذه المظاهرات تتحدث بلبلة ينفلت الأمن، لأنه إذا استتب الأمن سيتم محاسبة المقصرين والمفسدين وأيضا الذين سرقوا الأموال. الدين الداخلي عندنا 888 مليار، هؤلاء هذه العصابة نهبت الأموال، باعت الشركات، باعت المصانع، باعت الأراضي المميزة، حولت الأموال للبنوك في الخارج، فالذي سيتولى المسؤولية في مصر، هب أن الذي تولى المسؤولية في مصر رجل مثل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، هل يستطيع أن يقوم بالقضاء على البطالة في عشية وضحاها؟ هل يستطيع بتثبيت العمالة المؤقتة في يوم وليلة؟ هل يستطيع أن يعالج المشكلات؟ أبدا، لن يستطيع، لأنه ليس في يده أن يقول للشيء كن فيكون، فلا يقول للشيء كن فيكون إلا الله تبارك وتعالى، بل يحتاج إلى مساعدة ووقفة. لابد أن نعطي فرصة لمن سيتولى الأمر حتى يمر بنا من هذا المنعطف ومن هذا المنحنى، يمر بنا من على هذا الجسر بسلام. يحتاج إلى وقت سنة سنتين تستتب الأمور، القضاء على مظاهر الفساد من رشوة ومحسوبية. وبلدنا بلد غني، بلدنا مصر غنية، مع رغم هذه السرقات والنهب 70 مليار، 21 مليار وزير داخلية، 18 مليار موظف يأخذ مرتب معلوم، 18 مليار من دم الشعب المسلم. لذلك احذروا، لا نريد مظاهرات، هذه الأشياء الآن إنما هي عبء على من سيتولى. نحن يعني مرحلة خطيرة إذا استمر هذا الوضع المنفلت. هم الذين يفجرون الكنائس الآن، هم الذين يثيرون الفتنة بين المسلمين وبين غير المسلمين، هم الذين يريدون الفوضى في البلاد حتى لا يتم محاسبة هؤلاء اللصوص المجرمين. فأنا أطالب أبناء مصر أصحاب الوعي أن ينتبهوا لهذه الخطة. هؤلاء يريدون إثارة القلقلة ليصوروا المؤسسة العسكرية على أنها عاجزة على ضبط الأمن. يا أخواني احذروا مؤامرات أولئك اللصوص الذين حتى بعد أن نهبوا أموالنا وبلادنا ما زالوا مستمرين في إثارة الفتنة والقلاقل. انتبهوا، نعطي الفرصة. لا يستطيع أحد أن يعين كل هؤلاء، لا يستطيع أحد أن يقضي على البطالة. هذا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى إعادة خطة، يحتاج إلى تعاون من الجميع، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الكلمات كان لابد أن نقول. احذروا الإشاعات، احذروا الإشاعات، لابد أن نتكاتف، لابد أن نتعاون، حتى نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا مصر آمنة مطمئنة، وأن يسلم بلادنا وجميع بلاد المسلمين. تعاونوا يا شباب مصر، احذروا المؤامرات من هذه العصابة التي حكمت البلاد بالحديد والنار. احذروا المؤامرات، لابد أن تعاونوا المسؤولين. وعندنا في مطروح هنا مدير الأمن رعني رجل خير ورجل متفاهم، ينزل إلى الشارع ويختلط بالناس، فلا بد أن نتعاون. عندنا رئيس مجلس المدينة أيضا اللواء يحيى رجل متعاون مع الجميع، ويحاول أن يعني يقضي حوائج الناس وينزل بنفسه إلى الشارع. من لم يشكر الناس لا يشكر الله تبارك وتعالى. أما كل يوم مظاهرة كل يوم، هذا يعطل التقدم، يعطل النمو، يعطل. أعطي فرصة لمن تولى الأمر أن ييسر الأمور، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ فرج العبد، أحد ممثلي الدعوة السلفية في مطروح، إذا عدنا مرة أخرى إلى مطروح، وجزاك الله خير على هذه الكلمة التي وعظت بها شباب هذه الأمة، نقول أنت ممثل الدعوة السلفية في مطروح، سيقوم السبت القادم إن شاء الله الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فهل ستحث الناس على الذهاب إلى هذا الاستفتاء؟ نعم، جزاك الله خير أن نبهت على هذه النقطة. بالنسبة للتعديلات الدستورية لابد أن يشارك فيها الجميع، لأن هذا دستور ستستمر عليه البلاد بعد ذلك. ونحن نعلم أن الدستور فيه المادة الثانية من الدستور، والتي نصها بالحرف: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. لاحظ المصدر، الألف واللام، فإن إزالة الألف واللام إزالة لكل هذا هذه المادة من الدستور. ولذلك يخرج الشباب ويقرأ الدستور جيدا، ويسأل ويشارك. الذي سيقف هذا موقف سلبي، حتى الشريعة قد توجب عليك أن تذهب، خاصة أن مؤامرات من سويرس ومن غيره ومن العلمانيين يطالبون بتغيير المادة الثانية من الدستور. يعني كيف يجرؤ هؤلاء أن يرفعوا رؤوسهم يعني ليسلبوا الأمة أهم ما يميزها من هويتها الإسلامية، مصر المسلمة، مصر الأزهر، مصر الدعوة، مصر الدين. يريدون أن تكون دولة بلا دين، بلا هوية، كما يسمونها مدنية، بل مصر دولة دينها الإسلام، لغتها اللغة العربية، شعبها مسلم، شعبها 96% مسلم، هذا يعلمه الجميع. حتى بندكت هذا قال عندنا في مصر 6.5%، يعني يعني تعدادهم ما يقارب 4 مليون فقط، فكيف نسكت نحن عن المطالبة بتثبيت الدستور؟ ولذلك لابد إذا كان الترشيح والاستفتاء سيكون ببطاقة الرقم القومي سنذهب جميعا، وإذا كان الاستفتاء سيكون ببطاقة الانتخابية نذهب ونسجل ونستخرج بطاقة انتخابية لنصوت. هذا موقف سلبي إذا لم نذهب، ولذلك قد يجب على الجميع أن يذهبوا ويدلوا بأصواتهم في هذا الاستفتاء، لأن هذا ليس كما كنا نقول من قبل مجلس الشعب والشورى، لأنها مجالس تشريعية تزور، فكنا لا نسمح لأحد بالذهاب والمشاركة فيها. أما اليوم والأمر يتعلق بالدستور الذي ستستمر عليه الحياة في بلادنا بعد ذلك، فالأمر يحتاج إلى وقفة وإلى وعي من جميع أهل مصر ومن الأمة الإسلامية، والله تعالى أعلم. نقول أن الشيخ فرج العبد يقول: آثم من لا يذهب إلى صناديق الاقتراع يوم السبت القادم للاستفتاء على التعديلات الدستورية، هل هذا الموقف خاص بالتعديلات الدستورية أم يشمل أيضا انتخابات مجلسي الشعب والشورى وكذلك انتخابات الرئاسة؟ هل واجب على كل مسلم أن يذهب إلى صناديق الاقتراع أيضا؟ حتى الآن الكلام على التعديلات الدستورية، لأن هذه التعديلات الدستورية هي الأساس وهي حجر الأساس الذي سينبني عليه غيره، فحتى الآن كلامنا. بعد ذلك ستتضح الصورة على توجه الانتخابات الرئاسية أو توجه الانتخابات التشريعية كما يقولون، لكن الآن الكلام والوجوب أنا أتكلم عن التعديلات الدستورية، لأنه إذا أقر دستور مخالف للشريعة الإسلامية فلن يستطيع من يأتي بعد ذلك أن يغيره، فنحن نريد أن نثبت الدستور الذي ينص على هذه المادة، ويعتبر المساس بالمادة الثانية من الدستور لعب بالنار، وهنا سينزل الشباب إلى الشوارع فعلا في سبيل الدفاع عن دينهم وعن ثوابتهم وعن هويتهم الإسلامية. فضيلة الشيخ فرج العبد أحد ممثلي الدعوة السلفية في مطروح وأيضا المسؤول عن اللجان الشرعية التي أنشئت مؤخرا، نقول أن بعض المتظاهرين لا يزالوا معتصمين، وأقصد المسيحيين منهم، أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون. وفي الصحف الصادرة صباح هذا اليوم أعلنت أن سقف المطالب قد ارتفع للمطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور. البعض يقول أن غير المسلمين لو علموا ما في الإسلام لتمنوا أن تطبق عليهم الشريعة الإسلامية، فما مظاهر ذلك من التاريخ؟ يعني ما هو من لا نذهب بعيدا إلى التاريخ القريب، يعني ممتلكات غير المسلمين في مطروح لم يتم الاعتداء لا على كنيسة ولا على بيت، حتى بعد أن تم الاعتداء على بعض غير المسلمين وأتوا إلي واشتكوا إلي، ذهبنا لمن عندهم الحقوق وأعطوهم. يعني أتذكر أن هناك محل هنا مستأجر بعقد إيجار قديم مخالف حتى للدين والشريعة، فصاحبه كان يحاول رفع الإيجار فلم يرفع الإيجار، فاستغل فترة الانفلات الأمني وقام بهدم المحل، وبذلك ألغي عقد الإيجار وليس لهم حق، ولكن نظرا للظروف التي نمر بها شفعنا لهم عند صاحب المحل وطلبنا منه ودفع 200,000 جنيه وأعطيتها لغير المسلمين، قلت لهم هذا ليس شرعا وليس حقا لكم، ولكن مراضاة وتصالح من الرجل، وقدموا إلينا الشكر. حتى في الأحداث الأخيرة بعد أن حرق مبنى أمن الدولة حاول بعض المهرجين أن يذهبوا للكنيسة، فقام إخواننا أيضا بحماية كل هذه الممتلكات كمجلس المدينة والكنيسة وغيرها. هذا ليس لأننا نريد ونتملق لأحد، إنما هذا ما تجيبه علينا الشريعة حماية المسلم وغير المسلم. إذا كان ديننا يأمرنا حتى بأن نحافظ على الحيوان، ألم يقل النبي: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض؟ لماذا رحب النصارى في مصر بعمرو بن العاص؟ لأنهم كانوا يعيشون تحت وطأة الاستعمار الروماني والظلم الروماني، فلما جاءهم عمرو بن العاص رفع عنهم الظلم، ولذلك دخلوا في دين الله أفواجا. ومعروف مبادئ الشريعة الإسلامية وحفظها، الشريعة الإسلامية تأمرنا بالأدب مع الله، مع الرسول، مع الوالدين، مع الكبير، مع المسلم، مع الحيوان، مع الكافر، نتأدب مع الجميع. والظلم عندنا حرام، الظلم ظلمات، الظلم حتى لغير المسلم، الظلم حتى للحيوان. فالنصوص كثيرة جدا، يعني المرأة البغية التي سقت الكلب فأدخلها الله عز وجل الجنة لأنها في كل ذي كبد رطب صدقة. فهذا ديننا كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا يجوز الظلم لأحد من الناس. وانظروا إليهم في مطروح، لم يسجل بلاغ واحد من هؤلاء بأن أحد اعتدى عليهم، لم يشكوا واحد منهم بأن أحد اعتدى عليهم، مع أن الفرصة كانت متاحة. لا أمن في الشوارع ولا في الطرقات كان يمكن الاعتداء عليهم، لكن ظهر الحقيقة أن هناك مؤامرات بين الجهاز أمن الفاسد وبعض البلطجية، هم الذين كانوا يفجرون الكنائس. مكثت الكنائس عندنا الشهر ونصف وما يقارب الشهرين بلا حراسة، من يحرسها إلا مبادئ الشريعة الإسلامية وعدم الاعتداء على الآخرين. يعني دكتور محمد إسماعيل المقدم، أحد مشايخ الدعوة السلفية، قال في مستهل لقائه في المؤتمر السلفي الأول: نحن لا نركب الموجة بل نحن البحر ذاته، في إشارة إلى كثرة عدد المنتمين إلى دعوة السلفية. وهنا في مطروح تقوم الدعوة السلفية بمطروح متمثلة في الشيخ دخيل حمد أو في الشيخ علي غلاب أو في فضيلتكم، في حل العديد من القضايا العرفية بين القبائل المختلفة. فكيف تنظر لمستقبل الدعوة السلفية في مطروح وفي مصر بصفة عامة في ظل مشاركة سياسية ربما تكون قادمة للدعوة السلفية؟ يعني كلام الشيخ العلامة حفظه الله، وهذا من الرموز التي كانت وسائل الإعلام لا تلتفت إليها. هذا يعني نستطيع أن نقول من العلماء القليلين جدا على وجه الأرض وليس في مصر. هذا شرف لكل مصري أن يكون من أبناء مصر من أمثال الشيخ محمد إسماعيل والشيخ سعيد عبد العظيم وغيرهم كثير. يعني فعندما قال نحن نركب الموجة، لأن جميع الحرية والقضاء على الفساد، ألم تكن هذه مطالب الخطباء والعلماء في الدعوة السلفية على مر التاريخ؟ ألم يزج بنا في السجون حتى أبناء مطروح؟ يعني تم اعتقالنا جميعا في فترة الثمانينات من أجل المطالبة بهذه المطالب التي طالب بها شباب 25 يناير. أليست هذه مطالب الأئمة؟ القضاء على الفساد، القضاء على الرشوة، الحرية، المنضبطة بضوابط الشريعة، هذه كانت مطالبنا. فعندما نقول نحن نركب الموجة، هذه كانت مطالبنا وكنا نؤذى عليها وكنا نسجن عبر سنوات طوال. فلما قام الشباب بنفس المطالبات و ركزت عليهم وسائل الإعلام وتحقق ما أرادوا، فهي مطالبهم ليست بعيدة عن مطالبنا. مطالبهم هي مطالبنا، المواد التي زج بها في الدستور، المواد التي تكمم الأفواه، والمواد التي تبيح التزوير وتبيح التوريث وتبيح، وهذه القوانين كنا نعترض عليها أولا بأول. ولكن لما حل الأمر ونزل إخواننا في الأسكندرية وفي جميع المحافظات، استتب الأمر في محافظة الأسكندرية بوجود الشباب المسلم في الطرقات والشوارع بفضل الله عز وجل، لما لهم في قلوب الناس من هيبة ومن محبة ومن مصداقية ومن ثقة. لعل الله تبارك وتعالى في الأيام القادمة يكون للدعوة تواجد، وهي لها تواجد بفضل الله عز وجل. نحن بعض الناس يقول نحن بعد أحداث 25 يناير عندنا في مطروح قمنا بحملة أيضا تبرعات وجمعنا كثير من المواد الغذائية للأيتام والأرامل في محافظة مطروح. نحن لم نهتم بإخواننا في ليبيا ونترك. بعض الناس يقول الفقراء عندنا والفقراء عندهم. الفقراء عندنا لن يمت أحد من الجوع، لكن هناك لو تركنا إخواننا قد يموت من أجل إبرة أنسولين مرض السكر، قد يموت من أجل حبة برشام للضغط، قد يموت طفل لأنه لم يجد لبن الأطفال. فليش؟ لأن الشريان الحياة المنفذ الوحيد هو منفذ السلام. فيكم البيضاء، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ فرج علي العبد، أنا أحييك ونسأل الله أن تكون كل هذه الإرهاصات التي تحدث هي لخروج وحدة إسلامية قوية تكون على منهاج النبوة، ويخرج من بيننا من يحرر الأقصى ويملأ الدنيا عدلا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأشكرك على هذه المداخلة والتي أعتز بها جدا جدا، فهي من أغلى مداخلاتي على المستوى الشخصي، وأتمنى ألا ينقطع التواصل بيننا أبدا أبدا، وأن يكون كل ذلك لله. أشكرك كثيرا وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا يا شيخ والزملاء والعاملين، ووفقكم الله عز وجل للتركيز على الأشياء النافعة للناس، وأنتم تملكون جهاز يوجه الناس، فلا يكون توجيهكم للناس إلا إلى الخير، ويكفيكم قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مشكورين وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجعلني صادق واقول الحق لو كان مر، علمني ما اسمعش الا صوت ضميري الحر. اجعلني صادق واقول الحق لو كان مر، علمني ما اسمعش الا صوت ضمير الحر. خليني بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معاك مرسي ابو سام. اهلا بك استاذ مرسي. امبارح كان عندي شركه بنتي في مركزك. تمام. وفي مسافه كيلو خمسه. وكان في شاب كان متقدم لبنتي قبل العريس اللي جاي ده من القاهره، راجل موظف محترم. قلت له سيادتك، وانا رفضت العيل ده عشان عيل رفيع مش كويس. فلما جيت امبارح شبكة البنت وبنجفها وجايين، جاب شوية شباب صيع وكانوا عايزين يخطفوا البنت مننا في قلب المساكن. فقعدنا، المهم ما تمكنوش ان هم يعملوا العمل ده، وطلعنا العمارة عندي، وجه جوز بنتي التاني نزل عشان خاطر يوصل الحريم، راحوا متلمين عليه الصيع وضربوه خطأ، وسرقوا منه المحمول وسرقوا منه الفلوس وضربوه بجنبه، وطلبنا المستشفى، واتصلت بمحمد بيه مروان مشكور رئيس مباحث مطروح، اتصلت بيه قلت له حصل كذا كذا كذا، راح مديني نمره القوات المسلحه، اتصلت بالقوات المسلحه، القوات المسلحه قالوا لي سايب احنا حالا هنكون عندك، بس انت ايه حاول تروض العيال دي وتخليهم قدامك كده عشان نيجي نمسكهم. حاولت، طلعوا العمارة عندي بالعافيه وشايلين سيوف ومعروفين لينا يعني، واسمائهم عندي كلهم. بس المهم فضل جم جماعه العرب من العز هناك صراحه وقفوا جنبينا، فالعيال هربوا. فبعدها اتصلت بالجيش، الحقوني انتوا لغايه دلوقتي ما جيتوش ليه؟ قالوا احنا قريبين منك شويه، بس لقيت الجيش وصل اتوبيس وعربيتين وباحث من المديريه وبتاع 60 70 عسكري، ونادوا عليا وخدوا اسمي وقالوا انت فين؟ نادوا عليا قلت له انا اهو، قال لي احنا جينا لك يا سيدي، جبت لك كتيبه وجبتين اللي هم، قلت له اسمائهم وهم اختفوا طبعا وهربوا. فمعايا طبعا عريس بنتي هو من القاهره، موظف في الشهر العقاري من القاهره، فاحنا دلوقتي جايين نكتب شكوى للنيابه العسكريه وشكوى للنيابه العامه باسماء الناس اللي هي تعدت علينا وكانت عايزه تخطب بنتي امبارح. تمام احنا بس احنا بنشكر القوات المسلحه في تدخلها وجات وقفت واقفه صح امبارح، والشرطه بصراحه برضه جات وقفت معانا واقفه صح، وبنشكر محمد دي مروان اللي هو اهتم بالموضوع دون واتصل واتصل معايا، والاسعاف جت على طول خدت جوز بنتي وراح عمل اشاعه، وهو دلوقتي نايم في البيت مبروك في جنبه وتاخد منه حاجه. يا سيدي اولا الف مبروك، ثانيا نسال الله الشفاء له، ثالثا نحن نشكرك على شكرك لهم، وشكرا لكل مسؤول ينتبه لعمله. الجيش والجيش والشرطه امبارح كانوا صراحه متكافئين قوي قوي قوي قوي، ودخلوا العماير وما خلوش حد يطلع ولا ينزل، بس العيال هربوا ناحيه الطرق كده. ابشر ابشر، مصر مصر مقبله على مرحله جديده ان شاء الله. نعم مصر مقبله على مرحله جديده ان شاء الله، تكون مرحله اسمهم دلوقتي ورايحين النيابه العسكريه ان شاء الله، ورايحين النيابه العامه برضك نعمل بلاغات باسمائهم اللي هم كانوا طبعا عايزين يخطفوا بنتي، وسيوف شايلين سيوف، يعني مش طالعين نظام بلطجه اللي اتقلب، ومسكوا مراتي في الشارع ضربوها، وانا هنون راجل كبير مش صغير، وهنوني اخر اهانه انا ومراتي وبنتي، اهانونا جامد قوي قوي يعني. استاذ مرسي انا اشكر اتصالك، شكرا، وان شاء الله ربنا ما يقدم الا ما فيه الخير لصالح الامه والوطن. العماير ده مؤاخذه يا باشا، انا بس انا عايز اذكر حاجه صغيره. اتفضل. عماير دي بتاعت كيلو خمسه كلها متكسره، كلها يعني الشقق كلها متكسره، الملطجيه مكسرينها وقاعدين فيها عافيه. يا سيدي يعني هيحصل تغيير كلها متكومه في المكان في الحته دي بالذات. الشرطه عادت لشغلها مره اخرى وهيتم التعامل مع القوى الخارجيه. المفروض المنطقه دي ما هيش نظيفه، كل الشقق يعني لو تطلع لجنه وتشوف العماير دي شقه شقه، مين اللي مقدر لهم ومين اللي مقعدهم، هيشوفوا المنظر، الشقق كلها متاخده عافيه ولو ذراع وكلها بلطجيه قاعده. هيحصل، هتشوف التغيير ان شاء الله. انا اشكرك استاذ مرسي، شكرا شكرا ليك يا فندم، مع السلامه. عبد الحليم الشامي، اهلا بيك عبد الحليم. اهلا بيك واهلا بكل مستمعينا واهلا بفريق العمل اللي معاك استاذ اسماعيل. اهلا بيك، يعني اتصلت الامر ملح وكانك عايز تنوه على شيء، اتفضل عبد الحليم. والله انا كنت بتابع الفتره معاك وقلت فرصه ان انا اعرف الناس ان احنا هنجاوب على اسئله كتير عندهم. ان شاء الله يوم الاثنين الساعه 1 ظهرا لغايه الساعه 2 هيكون معانا قائد المنطقه الغربيه العسكريه، وهنساله على الامن وهنساله على امان والتعديات على الشقق، والشرطه هتنزل امتى تخرج الناس ديت، والاراضي بتاعت مطروح هيملكها لهم ولا لا، والبيوت بتاع العرب في الصحراء هل هيتم تملكها ليهم ولا لا، والسؤال اللي بيلح على كل الناس، وانت يعني من ضمن الناس اللي وصيتني مره بالسؤال ده وانا كنت في لقاء مع المحافظ، شباب مطروح موقفه ايه من البترول والموقف الحقيقي وهيتم ايه؟ يعني وهو الراجل مشكورا هيتشرف، يعني هنتشرف نحن اذاعه مطروح ان هو هيجي لنا الاستوديو، وكل الاسئله دي هتنطرح ليه. انا بقول للناس استنونا ان شاء الله يوم الاثنين الساعه 1 الظهر، كل الاسئله اللي ممكن تخطر على بال اي حد هنحاول نجاوب عليها، وانا حتى ان شاء الله يعني في يوم الاحد هسيب رقم تليفون اي حد عنده سؤال ممكن يبعته رساله. أنا أحييك عبد الحليم وبالتوفيق إن شاء الله عبد الحليم، لك التحية. شكرا شكرا شكرا. هكذا كنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة المفتوحة الصباحية، وكانت فترة متميزة بضيوفها سيما الشيخ فرج علي العبد، أحد المسؤولين عن اللجان الشعبية في محافظة مطروح، وكذلك أحد ممثلي الدعوة السلفية في محافظة مطروح. كان الحوار مطولا، لكن بعض الأصدقاء اللي أرسلوا لنا رسالة أن الشيخ أبو بكر الجريري شيخ الضبعة أصيب رصاص من قبل القذافي، هذا أمر لم يحدث وهي إشاعة مغرضة، وأمور أخرى كثيرة خضنا فيها. شكرا لكم مستمعينا الكرام، لكم تحية من فرج منصور على هندسة الهواء المذيعين إسماعيل حميدة.